أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولئن أصابكم فضل من الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا خير لمن اتقى. فلا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

تبارك وتعالى فلاها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله الشيخ الشحات محمد انور خط الوزير متغمر تليفون 88 بندق.